يعني انت تألف كتاب ويجيك في الاسم مشهور ترجمنا ما ترجمه تقول هو اشهر من ان يعرف، بس لما واحد مأمور شوية يتعرف به وهكذا. لا هو ما يقصدوا هم، ما يقصدوا في الفضل، يقصدوا في فيما يتعلق بالرواية. بالنسبة فاطمة رضي الله عنها عاشت بعد النبي في 6 شهور ثم توفيت، أما عائشة فعاشت بعد النبي 50 سنة تقريبا 50 سنة. مسروق من الأجدع، والأجدع هو الشيطان. فراجع ترجمته تجده.